الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي يقين كل مسلم أنه معروض على الله موقوف بين يدي الله محاسب على النقير والقطمير والصغير والكبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير في يقين كل مسلم أنه سيقف بين يدي ربه وحيدا فريدا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا في يقين كل مسلم أنه في ذلك اليوم ليس ثمة من يحامي عنه ولا من يدافع عنه بل يفر كل امرئ من خاصته وقرابته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بل قد يعمل المرء على أن يفتدي من عذاب ذلك اليوم بكل من يستطيع أن يفتدي به يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك اليوم العبوس القمطرير أيها المسلمون عباد الله الواحد منا بحاجة إلى حسنة واحدة يثقل بها ميزانه بحاجة إلى عمل صالح يبيض الله به وجهه يشفع له عند ربه وهذه الأيام أيام رمضان أيها المسلمون عباد الله هي أيام الطاعات أيام الحسنات أيام الصالحات أيام القربات السعيد الموفق من اغتنمها السعيد الموفق من نافس وسابق فيها وإني مرشدكم ونفسي أيها المسلمون عباد الله إلى أعمال أربعة يحرص كل منا عليها في خاصة نفسه أول هذه الأعمال أن يكون لكل واحد منا نصيب من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد غادر الدنيا ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمتا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ما ورثنا دينارا ولا درهما ولكن ورثنا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فكل يوم لا تزداد فيه علما فلا بورك لك في طلوع شمس ذلك اليوم. إمامنا مالك رحمه الله سئل عن رجل قرب إلى القتل ما بقي له من العمر إلا ساعة، ما هو العمل الصالح الذي يصرف فيه ذلك الوقت؟ قال رحمه الله: علم يتعلمه. قيل له: يا أبا عبد الله، إنه لن يعمل به، ما بقي من العمر وقت ليعمل بذلك العلم. قال رحمه الله: تعلمه خير من العمل به، ليكن لكل واحد منا نصيب في مجلس علم، ولو لحظات يسيرات، ولو دقائق معدودات. فهذه المجالس أيها المسلمون عباد الله تحفها الملائكة، وتغشاها السكينة، وتتنزل عليها الرحمة، ويباهي الله عز وجل بالجالسين فيها ملأه الأعلى. ثاني تلك الأعمال أيها المسلمون عباد الله أن يكون للواحد منا خبيئة مع ربه، ركعات يركعهن في جوف الليل والناس نيام، ما يطلع عليه إلا الله. إذا أوى الناس إلى فرشهم وأخذوا مضاجعهم وتنعموا بلذيذ النوم، صف قدميك بين يدي الله ولو ركعتين، لا يطلع عليهما إلا الله، تدمع بين يدي الله عز وجل ولو مثل رأس الذباب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عينين لا تمسهما النار، عين غضت عن محارم الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. وأخبرنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليكن لك ركعات في جوف الليل المظلم أو في وقت الضحى والناس مشغولون في أعمالهم في أسواقهم، قد أقبلوا على دنياهم واشتغلوا بها، أقبل على الله عز وجل، أخل به تلك اللحظات المعدودات، تجدد الولاء له، تبثه شكواك، تعلن افتقارك إليه، حاجتك إلى رحمته. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ثالث تلك الأعمال أيها المسلمون عباد الله أن يكون لكل واحد منا نصيب من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه والدلالة عليه. يا سعادة من كان سببا في هداية رجل من عباد الله أن يسلم على يديك كافر، أو يهتدي ضال، أو يتذكر غافل، أو يتعلم جاهل، أن تكون سبباً في أن تأخذ بيد إنسان تدله على الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. أيها المسلمون عباد الله، الدعوة إلى الله عز وجل أجل الأعمال وأفضلها وأبركها وأطيبها. وقد قال جل من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو شهر الدعوة، القلوب فيه واجفة والنفوس فيه مقبلة، الكل يريد ما عند الله عز وجل. كم من إنسان تجده مفرطا في الصلاة، فإذا أقبل رمضان أقبل على بيوت الله. هذا هو شهر الدعوة. أيها المسلمون عباد الله، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. نغتنم هذا الشهر المبارك في الدعوة إلى دين الله عز وجل. ثم رابع تلك الأعمال أيها المسلمون عباد الله، تعويد النفس على الصبر بشعبه الثلاثة. فإن رمضان هو شهر الصبر، وإن الصوم هو نصف الصبر. تجد الواحد من المسلمين في هذا الشهر الكريم مع حرارة الجو، مع شدة القيظ، مع عظم العطش، لا يقرب إلى فمه ماء. لما؟ لأنه يرجو ما عند الله من أجر وثواب، يصبر على الضراء، يصبر على الجوع، يصبر على العطش. لا تطيب نفسه بأن يفطر، ولا تحدثه نفسه بأن ينتهك حرمة هذا الشهر، لأنه يعمل لذلك اليوم، لذلك اليوم العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان لمن صاموا لله وقاموا. هذا الصبر أيها المسلمون عباد الله واجب علينا أن نتخذه طريقا ومنهاجا. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على قضاء الله وقدره. يا من صبرت على طاعة الله في نهار رمضان، اصبر على طاعة الله بالليل قياما. يا من صبرت عن معصية الله عز وجل في نهار رمضان، تب إلى الله عز وجل من الذنوب كلها، وأقلع عن المعاصي كلها. وقد حضرت رمضان في هذا العام، والله أعلم هل تحضره في عام أتى أو لا. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم؟ لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه أعمال أربعة أيها المسلمون عباد الله. العمل الأول حرص على علم نافع هو من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الثاني حرص على عمل صالح يكون سرا بينك وبين الله عز وجل، لا تخبر به أحدا، لا تطلع عليه أحدا، لا تتحدث به قط. ثم ثالثا دعوة إلى الله عز وجل، ادع زوجك، ادع ولدك، أخاك، رحمك، جارك، صاحبك، صفيك، هؤلاء جميعا محل دعوة. ثم رابعا تعويد النفس على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك القائمين، ومن خير عبادك المقبولين. برحمتك يا أرحم الراحمين، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا هو اليوم التاسع من رمضان، قد مضى من الشهر ما يقرب ثلثه، وعما قليل يمضي كله. فالبدار البدار البدار البدار. أيها المسلمون، عباد الله، اغتنموا هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة، فإن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من نوافل الصلاة، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الصدقات، تقربوا إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده، وإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، نسألك أن تشفينا من كل داء، وأن تعافينا من كل بلاء، وأن تحقق لنا كل رجاء، وأن تستجيب لنا كل دعاء، وأن تقضي لنا كل حوجاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة، وأجسادنا من الصحة. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمته، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور، ومن دعوة الثبور، ومن عذاب السعير. اللهم يا ذا الحبل الشديد، ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، الموفين بالعهود. إنك أنت الرحيم الودود، وإنك فعال لما تريد. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، يا من يجيب المضطر ويكشف الضر، نسألك يا أرحم الراحمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، أن تتوب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فرج عن عبادك المسجونين، فرج عن عبادك المسجونين، فرج عن عبادك المسجونين، وسع على عبادك المقلين، أغن فقراء المسلمين،